أختي بتقول: تقدم لي شاب متزوج وملتزم، ولكن أبي يرفضه بشدة خوفا من الناس، أفتوني ماذا أفعل؟ على الأب أن يقدم مبررات رفضه، فإن كانت هناك مبررات شرعية جانب أخلاقي فليقنع بنته وليبين، وهذا نصيحة منا لكل أب، لأنه ربما رأى عيبا نعم والبنت لا تراه، فيزداد تعلق البنت به وترى أن الأب رجل متعنت ورجل ظالم. لازم يحاورها ويتكلم نعم، معاها. فأنصح كل أب أن يكون الأمر بالهدوء وبالتحاور لله، وأنت بنيتي لا تستجيبي للهوى أو لدعوة أخرى أنك تعقدين عليه، اعلمي أن أي عقد بدون الولي إنما هو الزنا الصريح. نعم. ولا المرأة لا تزوج المرأة بنص حديث النبي، ولا نعم. تزوج نفسها ولا غيرها، وأي تقدم فيه كما قال النبي باطل باطل باطل، فاصبري نعم. وتدخل يعني من هم حكماء من العائلة حتى يجلسوا مع أبيها، وإن كانت أمها موجودة فلتستوضح لها الأمر.